وعند قيام الثالثة فالرسول هو المقتدى به والإمام عليه الصلاة والسلام، والإمام الأعظم هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. فإذا قصر إمامك في صلاتك، إذا قصر إمامك ولم يأتي بالسنة فأنت لا تقتدي بخلاف السنة، بل تأتي بالسنة وإن خالفت الإمام فقد وافق الإمام الأعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يضع يده اليمنى على اليسرى لكنه يزيحها إلى جهة اليسار ويضعه على القلب ويسج مرفقه الأيسر كثيرا، يضع يده اليمنى على اليسرى لكن يضعهما سويا على قلبه فيخرج مرفقه الأيسر كثيرا عن اليسار. ما أخبر لا أعلم بهذا أصلا، وإن السنة يضع يده على كفه اليسرى ونصف الساعد ويضعهما على صدره، هذا السنة. هذا وإن وضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى فلا بأس، جاء به هذا يستهل من الإنسان. نعم. مد اليد إلى الذراع فلا بأس، وإن جعلها على رصف الساعد وصار طرفها على الساعد هذا هو الأفضل، وإن جعلها على الذراع فهو سنة أيضا، يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده اليمنى على كف اليسرى ورصف الساعد، وثبت في حديث سهل قال كان رجل يؤمر يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى الصلاة، قال أبو حازم عن سهل لا أعلمه إلا يرمي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. شكرا أثابكم الله. إلى هنا أيها السادة نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السلطان ربيع جابر أمطيري من المدينة المنورة، والأخت فاطمة صالح صقر فارس من الأردن من إربد، والمرسلة ميم جيم باء من جدة وتسأل عن العادة الشهرية، والمرسلة نون جيم شين وتسأل عن زكاة الحلي وعن الحجاب، وأخيرا رسالة إبراهيم محمد عبد الله قدس. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.